في مقابل بقى المشهد المرعب ده، ودي عادة القرآن كله، لما يتكلم عن الكفار لازم يتكلم عن المؤمنين، ولو يتكلم عن المؤمنين لازم يتكلم عن الكفار، زي ما يكون ما بيسيبكيش لحالة واحدة عشان لا تترعبي قوي ولا تتأملي قوي، لا تبقي عايشة ما بين ده وده وتبقي مالكة السيطرة على نفسك. فبعد ما كلمك عن المشهد المريع ده، يجيب لك بقى ايه النعيم اللي بينتظر المؤمنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هي دي ألوان كتيرة من النعيم، جنب الأزواج المطهرة في كمان ثمار متشابهة، سواء هي متشابهة للي خدوها في الدنيا أو متشابهة للي بياخدوها في الآخرة كل يوم. فهو في إيه؟ في تنوع، يعني هي صورة بترسم تنوع، هي سمة واضحة في صنع الله سبحانه وتعالى الخالق، بتجعل الوجود ده أكبر من حقيقته اللي انت شايفها بعينيكي. فإذا خدنا أن الإنسان نموذج، الإنسان كله راس وجسم وأطراف لحم ودم وعظم وأعصاب عينين ودان وفم ولسان، شكل متشابه، لكن كل إنسان زي التاني؟ لا، مختلف. كمان الفاكهة اللي هيكلوها هي كلها اسمها فاكهة وكلها خلايا، بس كلها مختلفة عن بعضها.